بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد في صفة صلاة الجنازة يقول بعد الرابعة يدعو. سبقا ذكرنا نحن كلفنا واحد من الإخوان يأتي بالأدعية. وين الأخونة؟ أين أخونة؟ كلفناه يأتي بالأدعية. ما في أحد. نسينا اسمه. يسأل قلت وسيغ الأدعية. يسأل ماذا؟ قلت وسيغ الأدعية. نعم الأدعية. نحن كلفنا واحد من الإخوة يأتينا بالأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة. قلنا بأنه ورد أربع صيغ: حديث عوف بن مالك، حديث أبي هريرة، حديث وادي بن أسقع، حديث يزيد بن ركانة. هذه أربع صيغ واردة، يعني ثلاثة ثابتة، والرابعة أيضا صححها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. لعلكم كلفنا واحد بس إخوان اللي يتبرع، لا نريد أنه يدخل. نعم. المهم أنه يدعو بعد التكبيرة، بعد التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة، بعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كالصلاة في الصلاة المكتوبة: اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تماما. ثم بعد ذلك يدعو للميت. ويقول لك المؤلف رحمه الله بعد الرابحة أيضا يدعو للميت. هذا صحيح، إنه بعد الرابحة هل يسكت أو يدعو للميت؟ المؤلف يرى أنه يدعو للميت، وهذا أيضا مذهب مالك. والرأي الثاني رأي أحمد أنه يسكت، والصواب أنه يدعو للميت، لأن صلاة الجنازة ماذا؟ شفاعة ودعاء. صلاة الجنازة صلاة شفاعة ودعاء، فنقول بأنه يدعو للميت. الدفن ويدفن في عهد مستقبل القبلة ويسلم القبلة وسيلة. نعم. الدفن حكمه فرض كفاية، فرض كفاية. والدليل على أنه فرض إجماع المسلمين، المسلمون يجمعون على أن الدفن فرض. وأيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدفن، وعلى الكفاية ليس على العيان. الدليل على ذلك ما هو الدليل؟ الملاحظ العمل. نعم، أن الملاحظ العمل المقصود تحصيل هذا العمل، فإذا قام به البعض كفى ذلك. نعم، إذا قام به البعض كفى ذلك. نعم. نعم. والدفن ما هو صفتان؟ الصفة الأولى اللحد، والصفة الثانية الشق. واللحد يتفق عليه الأئمة، الأئمة يتفقون أن اللحد أفضل، ويدل لذلك حديث سعد رضي الله تعالى عنه أنه قال: إلحدوا لي لحداً وانصبوا علي اللبن نصبا كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لحد له لحدا. وما هو اللحد؟ اللحد المشق في جهة القبلة بعد أن يحفر، يشق في جهة القبلة ما يسع الميت، يشق شق في جهة القبلة حتى نضع الميت فيه. مثلاً إذا كان هذا هو القبر، هذا القبر حفرنا هنا، نحفر في جهة القبلة لحداً بحيث نستطيع أننا ندخل الميت في هذا المكان ثم ننصب عليه اللبن، هذا هو اللحد. وأما الشق فإنه يشق في وسط القبر كالنهر الصغير ثم يوضع فيه الميت، يوضع على جنبه الأيمن ووجهه يكون إلى جهة القبلة. كلاهما جائز، لكن الأفضل هو اللحد إلا مع الحاجة، قد تكون الأرض رخوة لا يمكن فيها اللحد، لأن اللحد حفر في جانب الجدار قد يسقط، فهنا نصير إلى ماذا؟ إلى الشق. نعم. ويقول الذي يحيده بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، الذي يضعه في قبره يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله. وهذا يعني جاء من حديث بكر ابن عبد الله المزني، وهو من كبار التابعين. نعم. ويوزع في القبر بعد أن يعمق قرابة ووسطة. كيف؟ ويوزع في القبر بعد أن يعمق قرابة ووسطة. بعد أن يعمق، يعني القبر، الحفر في القبر له صفتان. الصفة الأولى أن يحفر للميت ما يمنع السباع والرائحة، يعني يمنع السباع من أن تعتدي عليه أو الرائحة تظهر له رائحة، هذه صفة ماذا؟ مجزية. القسم الثاني صفة كاملة، قال لك المؤلف أن يعمق قامت بعد أن يعمق قامت. نعم، يعني قامت الرجل، وقيل نصف قامة، يعني وقيل نصف قامة. نعم. ويسطح القبر ولا يبنى عليه ولا يجصص. نعم، سطح القبر. هل القبر يسنم أو يسطح؟ الإمام الشافعي يرى أنه يسطح، يعني كالسطح، يعني مستوي هكذا هكذا. والرأي الثاني رأي أحمد وشافعي مالك أنه يسنم كالسنام، أنه كالسنام. ورأي الجمهور أقرب أنه يكون كالسنام، هذا أقرب، لأن هذا هو قبر النبي صلى الله عليه وسلم كما روى سفيان التمار، وأنه طلب من عائشة رضي الله تعالى عنها، أو أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو مسلم. الإمام الشافعي رحمه الله يقول يرد في القبر ترابه، ما أخذ منه من التراب، وإذا رددت التراب اللي أخذته من القبر الغالب أنه يكون قدر شبر، يكون قدر شبر ولا يتجاوز ذلك. نعم. ولا بأس في البكاء على الميت من غير موف ولا شق شيء. نعم، البكاء ينقسم إلى قسمين. القسم الأول بكاء تمليه الطبيعة، فهذا محمود، هذا بكاء محمود، وهو الذي حصل عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بكى لما توفي ابن ابنته عليه الصلاة والسلام، ولما قيل في ذلك قال إن هذه رحمة يجعلها الله في قلوب من يشاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحمة. هذا بكاء ماذا؟ محمود، أكمل من الفرح، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني بكاء مذموم، وهو البكاء المتكلف أو الذي يصحبه أمر محذور من الندبة أو النياحة. ما هي الندبة؟ ما هي النياحة؟ الندبة هي تعداد محاسن الميت، مات فلان اللي يكفلنا، الذي يشتري الطعام، يشتري الشراب، يحضر الملابس، يفعل كذا يفعل كذا، تعداد محاسن الميت. لماذا؟ لأن تعداد محاسن الميت في مثل هذا الوقت مما يهيج الأحزان ويزيدها. نعم، ويزيدها. لكن الندبة اليسيرة لا بأس بها، لو كان شيء يسير هذا لا بأس، لا بأس به. ويدل لذلك أن فاطمة رضي الله تعالى عنها لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ندبت النبي صلى الله عليه وسلم يسيرا، فقالت إلى جبريل ننعاه، فندبت النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يسيرا. البكاء النياحة، النياحة محرمة ولا تجوز، وهي من كبائر الذنوب. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم النائحة إذا لم تتب تلبس يوم القيامة درع من جرع وسردال من قطران، كما في مسلم. هذا يدل على أن النياحة من كبائر الذنوب. وما هي النياحة؟ النياحة هي اجتماع النساء للبكاء، النساء يجتمعن لأجل البكاء. وقيل إن النياحة هي البكاء بصوت يشبه صوت الحمام، البكاء بصوت يشبه صوت الحمام. نعم، والأقرب هو القول الأول، النساء إذا اجتمعنا للبكاء على الميت هذه هي النياحة. نعم. ولا شق الجيب. نعم، شق الجيب هذا من التساقط. والتساقط محرم، ويدل لذلك حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من ضرب الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. والمسلم إذا حصلت له مصيبة فله أربع مراتب. المرتبة الأولى مرتبة الصبر، وهذه واجبة. وما هو الصبر؟ حبس القلب والجوارح عن المحذور، يحبس قلبه عن كراهة قضاء الله وقدره، ويحبس جوارحه أيضا عن شق الجيب، ندف الشعر، الكسر، الضرب، لطم الوجه، أيضا عن السب والشتم واللعن. هذا الصبر حكمه ماذا؟ واجب، وفضله عظيم. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. المرتبة الثانية التسخط، وهي عكس الصبر، وهي الجزع في القلب وفي الجوارح. في القلب ماذا؟ يكره قضاء الله وقدره. في الجوارح باللسان يسب ويشتم إلى آخره. في اليدين والرجلين يتلف المال، يضرب الوجه إلى آخره. المرتبة الثالثة مرتبة الرضا، والرضا يعني يرضى بالمقضي والمقدور. هذا سنة، أن ترضى بالمقضي والمقدور سنة. يعني أصابك مصيبة في بدنك مرض، ترضى بالمرض سنة. ترضى بالحادث، ترضى بالموت سنة. هذا بالنظر للمقضي والمقدور. أما بالنظر إلى فعل الله فإن حكمه ماذا؟ واجب. نعم واجب. المرتبة الرابعة مرتبة ماذا؟ الشكر، أن تشكر الله عز وجل على هذه المصيبة وأن تحمده عليها، لأن هذه المصيبة وإن كانت في ظاهرها محنة إلا أنها منحة من الله سبحانه وتعالى لما يترتب عليها من عظيم الأجر ووافر الثواب وتكفير السيئات ورفعة الدرجات. وإذا أصيب العبد بولده فحمد الله واسترجع، قال الله عز وجل لملائكته أبنوا لعبدي بيتا وسموه بيت الحمد. ومن أصيب بحبيبتين بعينين وصبر عوضه الله عنهما الجنة. فهذه المصائب وإن كانت في ظاهرها أنها محنة إلا أنها في باطنها منحة من الله عز وجل. نعم. ويعزى أهله ثلاثة أيام لنفسه. نعم. التعزية، التعزية بمعنى التسلية والتصبير. يعزى أهله يعني يسلون ويصبرون، يسلون ويصبرون حال المصيبة لكي يخف عنهم ألم المصيبة. والتعزية سنة. النبي صلى الله عليه وسلم عزى ابنته، وأحسن ما يعزى به تعزية النبي صلى الله عليه وسلم. إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، اصبر فلتصبر ولتحتسب. هذا أحسن ما يعزى به. ثم بعد ذلك لو أضاف غير ذلك، كما لو قال أحسن الله عزاءكم وجبر الله مصابكم وغير ذلك، فإن هذا جائز ولا بأس به. نعم. وليس الاثنان في قبر إلا لحاجة. نعم. دفن الاثنين في قبر السنة، كما جرت به عادة النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين إلى يومنا هذا، أنه يدفن كل ميت في قبر مستقل. كل ميت يدفن في قبر مستقل، لكن إذا كان هناك حاجة فلا بأس. كما لو كان المكان ضيق أو كثر الموتى أو قل الحافر حفار فلا بأس أنه يجمع اثنان في قبر واحد. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد لما كثر القتل في المسلمين كان يجمع الاثنين في قبر واحد، ويسأل عن أكثرهما أخذا للقرآن يقدمه إلى جهة القبلة. نعم. بعده كتاب الزكاة، قرآن الزكاة، قرآن الصيام، نذهب للحج. لا أجل، نبقى في البيوع والخيوع. نعم. نحن قرآن الزكاة وقرآن الصيام، فننتقل للبيوع. ننتقل للبيوع. الحج في آخر الفصل إن شاء الله نرجع للحج. شيخنا لو ممكن اثنين في حفرة أيوه. نشق لحدين أو ندع الشخصين يعني؟ لا نشق لحدين وندخلهما فيه من جهتين وكله جهة القبلة. مثلاً لحد واحد هنا والثاني خلفه. لحد مثلاً أول. إن تمكننا نشق لحد واحد وندخل بين الاثنين هذا مطلوب. إذا ما تمكننا نجعل بين الاثنين فاصل من الإضراب. ندخل الأول ونجعل فاصل من الإضراب. أحسن الله إليكم. أحكام الوضوء ثلاثة أشياء: بيع عين مشاهدة تجائز، وبيع شيء موصوف في الذمة تجائز إذا وجدت الصفة على ما وصف به، بيع عين غالية لم تشاهد ولم توصف فلا يجوز. نعم، البيوع، البيع في اللغة، البيع في اللغة مطلق المبادلة. البيع لغة مطلق المبادلة، وأما في الاصطلاح فهو مبادلة مال بمال، مبادلة مال بمال، هذا البيع. طيب ما هو المال في الشرع؟ ما هو المال؟ المال ها؟ كيف؟ أحسنت. المال كل ما أبيح الانتفاع به فهو مال. هذا يشمل أشياء كثيرة: الدراهم، الدنانير، الذهب، الفضة، الأمتعة، الأطعمة، العقارات، الملابس، هذه كلها أموال. كل شيء أبيح الانتفاع به فهو مال. الذي لا يباح الانتفاع به هل نسميه مالا أو لا نسميه مالا؟ لا يسمى مال شرعا. مثل الخمر ما يسمى مال لأن منفعته محرمة. مثل آلات اللهو لا نسميه مالا لأن منفعتها محرمة. مثل الخنزير لا نسميه مالا. الميتة، الدم المسفوح، هذه كلها ليست أموال. كل شيء منفعته محرمة هذا لا نسميه. الذي يسمى مال هو ماذا؟ ما كانت منفعته مباحة. وهذا يدخل فيه أشياء كثيرة. والأصل في المال، في البيع، الأصل فيه العلم، ودل عليه القرآن والسنة والإجماع، سيأتي إن شاء الله. نعم. قل أولا لا يؤمر ثلاثة أشياء: بيع عين مشاهدة فجائز. نعم. يقول لك المؤلف رحمه الله بأن البيوع ثلاثة أشياء: الأول بيع عين المشاهدة، مثل هذا القلم عين مشاهدة، عين تراه بعينك مشاهدة يجوز بيعه، مثل هذه الطاولة عين مشاهدة هذه يجوز بيعه، وهذا بالإجماع. هذه الحالة. طيب أقرأ. وبيع شيء موصوف في الذمة فجائز إذا وجدت الصفة على ما وصف به. بيع موصوف في الذمة جائز. بعتك سيارة صفتها كذا وكذا، الحكم جائز. بعتك كتابا صفته كذا وكذا، فنقول بأن هذا حكمه ماذا؟ جائز. نقول بأن هذا جائز. واضح؟ نعم. قال لك المؤلف إذا وجد على الصفة. لو مثلا بعتك السيارة، قلت لك السيارة بعتك سيارة صفتها كذا وكذا، العقد صحيح. لكن لو تخلفت الصفة ما الحكم هنا؟ لك الخيار، لك الخيار. إذا تخلفت الصفة نقول بأن لك الخيار. صلى الله عليك. وبيع عين غريبة لم تشاهد ولم توصف فلا يجوز. بيع عين غائبة لم تشاهد ولم توصف. والله بعتك السيارة عندي في البيت، أنت ما شاهدت السيارة، ما رأيتها، ولا قلت لك السيارة ترى صفتها كذا وكذا، مش الحكم؟ يقول لك لا يجوز. واضح؟ بعتك الكتاب، لا والله عندي كتاب عندي كتاب المغني بعتك إياه. ما وصفته، ما قلت لك والله أوراقه كذا، طباعته كذا، تجريده كذا، شو الحكم؟ لا يجوز. يعني هذه عين لكن ما وصفته ولا رأيناه، فأصبح عندنا عين مشاهدة يا صحيح، سلعة موصوفة، شو الحكم؟ ها؟ إذا وجدت جائز. عين هذا القلم لكني ما شحته، وصفته لك والله عندي قلم في البيت، ها، ولا قلت القلم صفته كذا وكذا أو شاهدته، وش الحكم؟ لا يجوز. وهذا هو الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله ومذهب مالك وأحمد. الرأي الثاني رأي أبي حنيفة، رأي الحنفية، أنه لا بأس أن يبيعك شيئاً لم تره ولم يوصف ويكون لك خيار الرؤية، ها، يكون لك خيار الرؤية، وهذا صح، لأن ما في قرار. والله بعتك قلم في، أنا عندي قلم في البيت بعتك إياه، ما قلت لك والله لونه كذا، صفة كذا، من بلاستيك، من حديد، ما وصلت ولم ترها أنت، ها؟ بعتك بكم؟ قال والله 10 ريالات. وش رأي أبي حنيفة؟ وش الحكم؟ لكن بشرط ماذا؟ الرؤية. أيوه، بشرط الخيار. ما يعني أنه يثبت للمشتري خيار الرؤية، المشتري يثبت له خياره إذا رآه هو بالخيار، إن شاء أخذه وإن شاء تركه، إن شاء أخذه وإن شاء تركه. نعم، وهذا هو الصواب ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله. نعم. ويصح بيع كل طاهر منتفع به مملوك. نعم، هذا يعني الأصل في البيوع الحلم. وقال لك المؤلف يصح بيع كل طاهر، ها، هذا الشرط الأول، طاهر يخرج ماذا؟ يخرج النجس، يخرج النجس. فيقول لك على كلام المؤلف رحمه الله أن النجس والمتنجس لا يصح بيعه. عندنا نجس ومتنجس، وش الفرق بينهما؟ أيوة، النجس ما كانت عينه نجسة، ما كانت عينه نجسة، مثل الميتة، مثل الدم المسفوح، هذا يقول لك المؤلف لا يصح. ويدل ذلك حديث جابر، حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم بيع الميتة والأصنام، إن الله حرم بيع الميتة والخنزير والأصنام. فقالوا يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن ويستصبح بها الناس؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا، هو حرام. هو حرام ما هو؟ البيع. فإن الله حرم بيع الميتة، نعم، إن الله حرم بيع الميتة والخمر والأصنام، إن الله حرم بيع الميتة والخمر والأصنام، الميتة نجس. فقالوا هذا دليل على أنه إذا كان نجسا، ها، إذا كانت نجاسته عينية هذا لا يجوز بيعه. طيب إذا كان متنجس، كلام المؤلف حتى ولو كان متنجسا لا يصح بيعه. مثلا عندك الثوب هذا وقع عليه دم مسفوح أو بول، هل يجوز أن يباع؟ على كلام المؤلف لا يجوز. وهذا هو الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والصواب أن المتنجس أنه يصح بيعه، لأن المتنجس ماذا؟ يمكن أن يطهر، المتنجس يمكن أن يطهر. حتى النجس، نعم، بعض الأشياء عينه نجسة وذاته نجسة أيضا يصح أن يباع. ما مثل العذرة، العذرة الغاهر إذا كانت من حيوان محرم الأكل، ها نجس أو ليس نجسا؟ نجس. ها مثل عذرة روث الكلب، روث الحمار إلى آخره، هذه نجسة. أو حتى ما يخرج من بني آدم، هذه نجسة. هذه جوز بيعها كثير من العلماء، جوز بيعها كثير من العلماء. وعلى هذا نقول النجس الذي ورد النص بمنع بيعه، مثل الميتة، شحوم الميتة إلى آخره، هذه نقول لا تباع. أما ما عدا ذلك، ما ورد النص بمنعه، فالأصل ماذا؟ الحل. الأصل الحل. أما المتنجس فهذا يجوز بيعه، ما في إشكال، لكن إذا باع شيئا متنجسا فإنه يبين أنه متنجس. ولا يصح بيع عين نجسة ولا منفعة فيه. كيف؟ ولا يصح بيع عين نجسة ولا منفعة فيه. نعم صح. يعني هو يقول لك المؤلف يشترط أن يكون المباع فيه منفعة، إذا لم تكن فيه منفعة فإن هذا لا يصح العقد عليه. مثلا يبيع آلة لا يمكن انتفاع بها، مثلا يبيع هاتف متعطل لا يمكن انتفاع به، لا من حيث الاستخدام أو الإفادة من قطعه لا يمكن، فيقول لك المؤلف لا يجوز، لا بد أن تتضمن السلعة المعقود عليها، أن تتضمن ماذا؟ المنفعة. نعم. الربا. نعم. والربا في الذهب والفضة والمغرمات. نعم. الربا في اللغة الزيادة، وأما في الاصطلاح فالربا هو في الاصطلاح زيادة في أشياء ونسأ في أشياء عند آخر القبض، كما سيأتي، زيادة في أشياء ونسأ في أشياء مختص بأشياء. الربا محرم وهو من كبائر الذنوب، والأدلة عليه ظاهرة من القرآن والسنة والإجماع. والربا ينقسم إلى قسمين، الربا ينقسم إلى قسمين، القسم الأول ربا الديون، والقسم الثاني ربا البيوع. القسم الأول ماذا؟ ربا الديون. والله عز وجل أشار إليه أو ذكره الله عز وجل بقوله يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، هذا ربا الدين، وحرمه النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، في خطبة الوداع. وربا الدين يتعامل به أهل الجاهلية. وربا الديون له صور، ربا الديون له صور. الصورة الأولى، يعني الصورة الأولى من صور ربا الدين، اشتراط الزيادة في الدين، اشتراط الزيادة في الدين. أقرضك 1000 ريال ترده 1100، ها شو الحكم هذا؟ ما يجوز، كما يوجد الآن في كثير من المصارف والبنوك، تذهب إليه يعطيك فلوس بزيادة، ها وش الحكم؟ حرام، ما يجوز. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية من صور ربا الدين اشتراط الزيادة عند تأخر السداد، والله أعطيك 1000 لمدة شهر، لكن إذا تأخرت ها عليك 2000، نعم تقول 1100 في الشهر الأول. في الشهر الثاني 1200، ها؟ حرام، حرام، ما يجوز. هذه الصورة الثانية من صور ماذا؟ ربا الدين. الصورة الثالثة من صور ربا الدين الهدية للمقرض. أقرضتك 1000 ريال تعطين هدية، ها؟ لا يجوز. نعم، كما جاء عن الصحابة كل قرض جرى منفعة فهو ربا. فالهدية للمقرض نقول بأنها حكمها ماذا؟ لا تجوز، هذه قرض جرى منفعة، إلا إذا كانت الهدية مع الوفاء أو بعد الوفاء، أو أراد أن يحتسبها من الدين. المقرض أراد أن يحتسبها من الدين، يعني مثلا مع الوفاء أقرضت 1000 رديت 1100، هذا لا بأس ما دام ما في شرط. أو رديت 1000 وبعد يوم يومين أرسلت الكتاب هدية، هذا لا بأس ما دام ما في شرط، واضح؟ لو شرط هذا لا يجوز، لكن ما في شرط. النبي صلى الله عليه وسلم اقترض بكرا ورد خيرا منه رباعيا وقال خيركم أحسنكم قضاء. فالهدية مع القرض مع الوفاء أو بعد الوفاء شو الحكم؟ جائز. كذلك أيضا المقرض إذا أخذ الهدية وهو ينوي أن يخصمها من الدين، والله أنا أقرضتك 1000 ثم أرسلت لي كتابا هدية أو قلما، ما يجوز أن يأخذها المقرض إلا إذا أراد المقرض ماذا؟ أن يخصمها. والله القلم هذا بكم؟ ب10 وأنا أقرضتك 1000 يكون الباقي لك كم؟ 900، يكون الباقي 990 ريالا، فأصبح يجوز في هذه الصور الثانية. نعم، أيضا من صور ربا الدين، يعني من صور ربا الدين قلب الدين، قلب الدين. أقرضتك 1000 ريال حل الأجل، سدد سددني، قلت ما عندي شيء، خلاص أنا أبيع عليك سلعة، السلعة هذه قيمتها 1000 أبيعها عليك 1100، أنت بيعها 1000 وتسددني، فيبقى عليك كم؟ القرض والألف، نعم يبقى عليك 1100 تضاعف. يعني أنا أقرضتك 1000 أعطني 1000 ما عندي شيء، قلت خلاص أنا عندي كتب أبيعها عليك 1100، بيعها وسدد لي، فأنت بتبيعها بكم؟ 1000، وهين عليك 1100، سدد لي 1000 ويبقى عليك كم؟ 1100. زاد، هذا يسمى ماذا؟ قلب الدين، قلبت عليها الدين، هذا لا يجوز، هذا ربا. فهذه الصور هذه داخل 4 صور داخل في ربا ماذا؟ في ربا الدين. نعم، القسم الثاني ربا البيوع، هو الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله، ربا البيع. وربا البيع يقسمه العلماء إلى قسمين، ربا الفضل وربا النسيئة. الفضل ما هو؟ في اللغة الزيادة، وأما في الاصطلاح فهو مبادلة ربوي بجنسه مع الزيادة، مبادلة ربوي بجنسه ماذا؟ مع الزيادة. ريالات بريالات مع الزيادة، 10 ب11، جنيهات بجنيهات مع الزيادة، هذا يسمى ماذا؟ ربا الفضل. ربا النسيئة تأخير القبض، في الربويين إذا اتحد في العلة كما سيأتي. تأخير القبر في الربويين إذا اتحد في العلة، في علة الربا. فمثلا بر شعير علتهما واحدة كما سيأتي، لا بد عند المبادلة، لا بد عند المبادلة القبض، لأنهما يتحدان في العلة، لا يشترط التساوي. وإذا كان الجنس متحدا ماذا نشترط؟ التساوي والقبض، ريالات بريالات، بر بر، شعير بشعير، تمر بتمر، لا بد من شرطين: التساوي وكذلك أيضا القبض. أما إذا اختلف الجنس الربوي لكن العلة واحدة، ها، بر بشعير، العلة عند الإمام الشافعي هي الطعم، كلاهما مطعوم، يجوز التفاعل، لكن لا بد من ماذا؟ من القبض. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيده. نعم، يدا بيده. نعم، اقرأ. والربا في الذهب والفضة المطعومات، ولا يجوز بيع الذهب بالذهب والفضة كذلك إلا متماثلا نقدا، ولا بيع متاعه حتى يقبضه. هنا مسألة مهمة جدا نختم بها، أعد كلام المؤلف: ولا يجوز بيع الذهب بالذهب والفضة كذلك إلا متماثلا نقدا، ولا بيع متاعه حتى يقبضه. نعم، بعد. ولا بيع اللحم للحيوان، قبل والربا في الذهب والفضة والمطعومات. أيوة، أحسنت. هذه مسألة مهمة جدا، يعني ما هو المال الربوي؟ ما هو المال الذي يجري فيه الربا؟ هذا موضع خلاف كثير بين الأئمة رحمه الله. فالمشهور من مذهب الإمام الشافعي رحمه الله أن المال الذي يجري فيه الربا هو الذهب والفضة والمطعوم، كل شيء يطعم، الحبوب، الثمار، الفواكه، الخضار، هذه كلها ربويات، واضح؟ كلها ماذا؟ ربويات. ما عدا ذلك، ها؟ الثياب ربوية ولست ربوية؟ ليست ربوية. السيارات، الأقلام، ليست ربوية. الكتب، الأجهزة، ليست ربوية. الربوي عنده لا تشيء: الذهب، الفضة، المطعومات. المطعومات تدخل فيها شيء كثير. وعلى هذا إذا بادلت ذهبا بذهب على رأي الشافعي وش اشترط؟ التقابض والتساوي. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة ماذا قال؟ الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، الشعير بالشعير، التمر بالتمر، الملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. لا بد من التماثل وايضا التقابل. اتحد الجنس الربوي. بر بر ايش اشترط؟ التساوي والتقابل. بر بشعير تقابض فقط، يعني اذا اختلف في الجنس واتحد في العلة. هنا اتحد في العلة، ما هي العلة عند الإمام الشافعي؟ الطعم، كلها مطعومة، نشترط ماذا؟ ها؟ التقابض فقط. لكن لو اتحد الجنس والعلة نشترط ماذا؟ التماثل والتقابض. ممتاز. فالآن تبين لنا ما هو المال الربوي على مذهب الإمام الشافعي. طيب، نحن لن نطيل ذكر آراء الأئمة، لكن الأقرب في هذه المسألة الآخر في هذه المسألة أن العلة هي الثمنية، يعني كون الشيء ثمن الأشياء، والطعم كما يقول الشافعية مع الكيل أو الطعم مع الوزن، يعني كونه مطعوما مكيلا أو مطعوما موزونا. هذا الرأي الثاني. الرأي الثاني ماذا؟ ها؟ أن العلة ما هي؟ الثمنية مع الطعم مع الكيل، أو الطعم مع ماذا؟ مع الوزن. نعم، وهذا الرأي الثاني. نعم، وهو أقرب، وهو أقرب. نعم، وعلى هذا كل ما اتخذه الناس ثمنا، ها؟ وش مثل ما اتخذه الناس ثمنا؟ فهو ربوي. وش مثل؟ الريالات، الجنيهات، الدينارات، الروبيات، كل ما اتخذه الناس ثمنا فهو ربوي. وأيضا ما كان مطعوما مكيلا، يكال مثل الحبوب، الثمار، المائعات، هذه مطعومة مكيلة، أو كان مطعوما موزونا، مثل اللحم، الشحم، السكر إلى آخره. فهذا هو الرأي الثاني. يعني شوف الفرق بين الرأيين. على رأي الشافعي إذا بدلت برتقالة برتقالتين، وش الحكم؟ ربا، لأن العلة عندهم طعم. لكن على الرأي الثاني إذا بدلت برتقالة برتقالتين، ها؟ ليس ربا. لماذا؟ أيوة، هو مطعوم لكن ليس مكيلا ولا موزونا، ليس مكيلا ولا موزونا، مقصود بعهد النبي صلى الله عليه وسلم، ليس مكيلا ولا موزونا، هذا لا يجري فيه الربا. طيب، على رأي الشافعي رحمه الله تعالى إذا بادلت صاع بر بصاعين بر، وش الحكم؟ ربا. ها؟ ربا وليس ربا؟ ربا. العلة ماذا؟ الطعم موجود. وعلى الرأي الثاني، ها؟ ربا أو ليس ربا؟ ربا. صاع بر بصاعين ربا. لماذا؟ مطعوم مكيل، مطعوم مكيل، نقول يجري فيه الربا. طيب، على رأي الشافعي كتاب بكتابين ليس ربا. على الرأي الثاني أيضا كتاب بكتابين ليس ربا، لأنه ليس مطعوما مكيلا أو مطعوما موزونا. على رأي الشافعي جنيه بجنيهين على رأي الشافعي، لأن كل العلة عند الشافعي الذهب، الفضة، الطعوم. ها، فعلى رأي الشافعي جنيه بجنيهين ليس ربا، لكن على رأي الثاني أنه ربا لأن العلة ثمنية. واضح؟ نعم. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جاء الوقت. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم.